Book 2 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود 私たちは花に水をやらねばなりませんでした。 لقد توجب علينا أن نرتب الشقة 私たちはアパートを掃除せねばなりませんでした。 لقد توجب علينا أن نغسل الصحون 私たちは食器を洗わねばなりませんでした。 هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ あなたは請求書を払わなくてはならなかったのですか? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ あなたは入場料を払わなくてはならなかったのですか? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ あなたは罰金を払わなくてはならなかったのですか? من الذي قد توجب عليه أن يودع? 別れを告げねばならなかったのは誰ですか? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت? 早く家に帰らねばならなかったのは誰ですか? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ 列車で行かねばならなかったのは誰ですか? لقد أردنا أن لا نبقى طويلاً. 私たちはあまり長くとどまるつもりはありませんでした。 لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. 私たちは何も飲みたくありませんでした。 لقد أردنا أن لا نزعج. 私たちは邪魔するつもりはありませんでした。 لقد أردت أن أتصل بالتليفون. ちょうど電話をしたかったところです。 أردت أن أطلب سيارة أجرة. タクシーを呼ぶつもりでした。 أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. なぜなら運転して家に帰りたかったので。 فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. あなたが奥さんに電話するものだと私は思っていました。 فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. あなたは案内サービスに電話するものだと私は思っていました。 فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. あなたはピザを注文するつもりだと私は思っていました。